ليس علينا الأمر بين الشاذ وبين الفرد وبين الغريب. عندنا إذن ألفاظ ثلاثة، عندنا الشاذ، عندنا أنواع ثلاثة، أنواع ثلاثة، عندنا الشاذ وعندنا الغريب وعندنا الفرد. ما الذي يقابل الشاذ؟ نعم، المحفوظ. الذي يقابل الشاذ هو المحفوظ، تمام. طيب، إذا قارنا بين هذه الثلاثة أيهما يكون أعم؟ أيهما يكون أعم إذا قارنا بين هذه الثلاثة؟ نعم، الفرد أعم. الفرد في يدخل تحت الشاذ. طيب، ثم الفرد مطلق إيه، ويدخل تحته أيضا الفرض النسبي أو الغريب. قد يكون الغريب هو أعم هذه الثلاثة، الغريب هو أعم هذه الثلاثة. طيب، ثم نعم، لا، غريب وفرض وليس بشاذ، هو غريب وهو أيضا فرض. غريب باعتبار أنه رواه راوي واحد، وفرض باعتبار أنه انفرد به ثقة، راوي واحد ولكنه ثقة. إننا عندنا الفرض النسبي هو أن ينفرد برواية راوي واحد ولكن بقيد، قال بقيد من قيود ثلاثة. القيد الأول، القيد الأول، تمام. القيد الثاني، القيد الثاني، الله، لا، القيد الثاني، الانفراد هذا حاصل، حاصل هذا، يلا، الانفراد عن الشيخ. طيب، الثالث، أهل البلد، تمام. إذا الفرض النسبي هو ما تقيد بواحد من قيود ثلاثة، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصرين على رواية. المراد بالجمع هنا المصر، المراد بالجمع هنا المصر، ولو عبر كما قال الشارح بالمصر لكان أولى، لكان أولى. ثم قال البحث عنه، فهمنا. إذا قال أحد فحول هذا العلم لم يروي هذا الحديث من ثقة إلا فلان، فائدة بشيء أن لا نتعب أنفسنا في البحث عنه، لأن هذا الفحل الذي لا نستطيع نحن أن نرقى إلى منزلته في هذا العلم قد قرر أنه لم يروي من ثقة إلا فلان، انتهى الأمر. أما النوع الثاني ما هو؟ الذي يخبره عن أهل بلده. نعم، الذي انفرد به راوي عن أهل بلده. مثال، مثال، نعم، كان يروي من أهل الشام الحنفي. نعم، نعم، تمام. كأن لا يروي من أهل الشام عن أهل الشام هذا الحديث إلا رجل واحد، كأن لا يروي عن أهل الشام هذا الحديث إلا رجل واحد. وهذه الدعوة أيضا لا تقبل إلا من الفحول، لا تقبل إلا من الفحول، لأنه من الصعب أن يدعيها إنسان. أما النوع الثالث شو هو؟ الذي ينفرد به راو واحد عن شيخ، ينفرد به راو واحد عن شيخ. كان يقال، كان يقال، تفضل، تمام، لم يروه عن البخاري إلا فلان، أو لم يروه عن الشيخ فلان إلا فلان. فإذا قال أحد فحول هذا العلم هذا وقال لم يروه عن البخاري إلا فلان، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا الحديث لو روي عن البخاري من طريق آخر هل يكون صحيحا أم لا؟ لا يكون صحيحا. لو روي عن البخاري من طريق آخر لحكمنا عليه بماذا؟ بالضعف أو بالضعف. لماذا؟ لأن هذا الحديث من أجل من الفرد النسبي الذي لم يروه عن البخاري إلا تمام. لو قال قائل إن هذا الحديث لم يروه من تلامذة مالك إلا فلان، لم يروه من تلامذة مالك إلا فلان، لفهمنا من ذلك أن أحدا من التلامذة لم يروي هذا الحديث سوى فلان. طيب أما الآن فمع هذا النوع الآخر من أنواع الحديث وترتيبه، على ترتيبه نعم، إذن ترتيبه هو الرابع والعشرون. هذا النوع من الحديث يسمى بالمعلل ويسمى بالمعل ويسمى بالمعلول، بعضهم يسميه المعل وبعضهم يسميه المعلل وبعضهم يسميه المعلول. وجه تسميته من ناحية اللغوية بالمعل واضح لا إشكال فيه، وجه تسميته بالمعل من ناحية اللغوية واضح. لماذا؟ لأنه اسم مفعول من أعل، يعل فهو معل، إذن فهو اسم مفعول من ماذا؟ من الرباعي المزيد بماذا؟ بالهمزة، المزيد بهمزة القطع. إذن القياس التصريفي واضح في هذه التسمية ولا إشكال فيه، لكن تسميته بالمعلول فيها إشكال لغوي. ما هو هذا الإشكال اللغوي؟ حيث جاء اسم مفعول الرباعي على وزن اسم مفعول الثلاثي ولا لا؟ لأن مفعولا إنما هو على زينة، إنما هو وزن ليش؟ للثلاثي. لكن كيف صح مجيء زينة مفعول من الرباعي؟ إذن فيكون فيه إشكال لغوي. وقد ذهب بعض اللغويين إلى وروده، ومنهم صاحب المصباح، فإن صح وروده في اللغة العربية فمن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ، وإن لم يصح نقله فتكون التسمية إذن ضعيفة. وأما تسميته بالمعلول ففيها إشكال أيضا من ناحية اللغوية، لأنه سيكون من علله، من علله بمعنى ألهاه وشغله. من ماذا؟ من علله بمعنى ألهاه وشغله، يقال عللني بمعنى شغلني وألهاني. ويرد علله في اللغة العربية بمعنى سقاه بعد نهلي، ولكن هنا لا يناسب، أو يناسب لا يناسب. طيب إذن التسمية التي لا إشكال فيها من ناحية اللغوية هو لفظ المعل، هي لفظ المعل، وهي من العلة، والعلة في اللغة هي المرض، يعني ضد الصحة. ومن قول الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه، ربما صحت الأجساد أو الأجسام بالعلل، ربما صحت الأجسام إيش؟ بالعلل. طيب وهذه التسمية مناسبة للمعنى الاصطلاحي، إذ هذا الحديث المعلل قد أصابت إيش؟ علة مرضية، لكن هذه العلة هي علة معنوية وليس علة حسية. إذن التسمية من ناحية الاصطلاحية ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة. إذن أحسن أسمائه ما هو من هذه الأسماء الثلاثة؟ المعل. والمعل في الاصطلاح هو الحديث الذي ظاهره السلامة ثم اطلع فيه على علة خفية قادحة. والحديث الذي ظاهره السلامة، ظاهره الصحة والسلامة، ثم اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته. وهذه العلة الخفية لا يطلع عليها إلا الصيارفة وإلا فحول هذا العلم المهرة النقدة، مهرة النقدة الذين يأتون إلى الحديث الذي يبدو في ظاهره أنه صحيح ثم ينقبون عليه ويفتشونه جزءا جزءا جزءا فيكتشفون علة غامضة خفية في داخله، يحكمون على الحديث من خلال تلك العلة بأنه ضعيف. فالإنسان الذي ترى جسمه في الظاهر سليم من العلل ثم يعرض هذا الجسم على أحد الأطباء فيجسه، يجس نبضه فيطلع على علة داخل هذا الجسم، فهو في الظاهر سليم من الأمراض ولكن في الباطن فيه علة خطيرة جدا توشك أن تودي بحياته. وهكذا الحديث. ولذلك فالعلة هنا مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن تكون خفية غامضة، والشرط الثاني أن تكون قادحة. الشرط الأول شو هو؟ خفية غامضة، لأنها إذا كانت ظاهرة لا يدخل معنا في هذا القسم، إذا كانت ظاهرة فهو من القسم الضعيف. والشرط الثاني أن تكون قادحة، لأنه قد تكون العلة ولكن لا تقدح كما سيأتي لنا من خلال الأمثلة. فبعض الأحاديث فيها علة في السند مثلا ولكنها لا تقدح في صحة متن الحديث. إذن لا بد أن تكون خفية غامضة ولا بد أن تكون قادحة. طيب، أما الحديث الذي هو محط بحث المعلل شو هو؟ الحديث الذي استوفى شروط الصحة، هذا هو الذي يسلط عليه مجهر المعلل. الذي يسلط عليه مجهر المعلل هو الحديث الصحيح. أما الحديث الضعيف فلا حاجة إلى أن يسلط عليه المجهر. لماذا؟ واضح ضعيف لا في شك. إذا الحديث الذي تسلط عليه أو يسلط عليه مجهر المعلل هو الذي استوفى شروط الصحة، أما الضعيف فلا نحتاج إلى أن نجعله في محك المعلل. طيب، العلة تكون في السند غالبا. من خرج؟ من الذي خرج؟ الترمذي. والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقل عند منصرفه سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. هذا الحديث رواه عقبة بن موسى عن أو موسى موسى رواه موسى بن عقبة عن أبي سهيل أو عن سهيل، عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول فيه البخاري لأنه حديث معلل في سنده، لأن موسى، لأن موسى بن عقبة لم يثبت سماعه عن سهيل، لم يثبت سماعه عن سهيل، وإنما الذي رواه موسى بن إسماعيل عن غيره عن سهيل. إذن فالعلة هنا في ماذا؟ في السند، والذي اكتشفه هنا راسخ من الراسخين في هذا العلم، فحل من فحوله من هو؟ البخاري رحمه الله تعالى. وقد تكون العلة في السند ولا تقدح في المتن، مثل حديث البيعان بالخيار، فقد رواه يعلى عن الثوري، عن رواه يعلى عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وهم يعلى حيث جعل الثوري قد أخذه، أو حيث جعل الثوري أخذه من عمرو بن دينار، وإنما أخذه الثوري من عبد الله بن دينار. إذا العلة فشنا في السند، في أي حلقة؟ في الحلقة التي بين الثوري وبين عبد الله بن عمر، حيث أبدلها يعلى بماذا؟ أبدل عبد الله تماما. ولكن هذه العلة لا تقدح في المتن، لأن الرجل الذي أبدله بعمر وهو عبد الله أيضا هو ثقة، يعني أبدل ثقة بثقة، فلم تضر العلة. لماذا؟ لكون المبدل إيش؟ ثقة. تمام. إذن هذه علة في السند غير قادحة في المتن. أما المعلول متنا فهو حديث البسملة، فهو المعلول متنا، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى نكتفي به القول عليه الشارح وغيره، بمعنى أن هذا اللفظ وهو معل قد يتوسعون فيه ويطلقونه على غير هذا المعنى المحدد الذي سبقت الإشارة إليه. والآن ننتقل إلى النوع 25 الذي يسمى بالمضطرب. المضطرب اسم مفعول من اضطرب يضطرب اضطرابا، ومعنى الاضطراب في اللغة هو فساد الأمر واضطراب نظامه، فساد الأمر واضطراب نظامه. ومنه موج مضطرب أو بحر مضطرب، وهو الذي تتضارب أمواجه وتختلف ويدخل بعضها في بعض، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الاصطلاح هو ما أشار إليه المؤلف بقوله وذو اضطراب سندين ومتن مضطرب. الحديث المضطرب عندهم هو الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هو الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، وقد يكون الاضطراب كما ذكر المؤلف في السند، وقد يكون في المتن. إذن فكل حديث ورد بطرق مختلفة متساوية في القوة لا يمكن ترجح بعضها على بعض، سواء ورد عن شخص واحد أو ورد عن جماعة، هذا رواه بلفظ وبطريق، والآخر رواه بلفظ وبطريق، والآخر رواه بلفظ وبطريق، وهذه الطرق لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، ولا يمكن الجمع بينها، إذ لا يمكن ترجيح بعضها على بعض ولا يمكن الجمع بينها. فالحديث الذي كان بهذا الشكل نسميه بماذا؟ بالحديث المضطرب، سواء كان اضطرابه على يد شخص واحد أو على يد جماعة من الناس، ولا يتحقق الاضطراب إلا بشرطين. الشرط الأول هو إيش؟ هو تسوية تلك الطريق بحيث لا يمكن ترجيح بعضها، قلنا تسوية تلك الطرق بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض الآخر. والشرط الثاني ما هو؟ وعدم إمكان الجمع بين تلك الطرق المتعددة. أما إذا أمكن الجمع فلا اضطراب، وإذا أمكن ترجيح بعض تلك الطرق على بعضها فلا اضطراب. إذن يتحقق الاضطراب بماذا؟ بشرطين. الشرط الأول عدم إمكان الجمع بين تلك الطرق، والثاني نعم عدم إمكان الترجيح بين تلك الطرق. والاضطراب يقع كما ذكرنا في السند ويقع في المتن. مثاله في السند ما رواه الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك قد شبت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فهذا الحديث مضطرب لأنه لم يروى إلا عن طريق أبي إسحاق، وقد روي عنه على نحو عشرة وجوه، تارة روي موصول، وتارة روي مرسل، وتارة روي من مسند أبي بكر، وتارة روي من مسند سعد، تارة روي من مسند عائشة. وهذه الطرق كلها متساوية لأن الرواة فيها كلهم ثقات، يعني رواة هذه الطرق كلهم ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على البعض الآخر، وبالتالي لا يمكن ترجيح طريق بعضهم على طريق البعض الآخر. فلما تساوت الطرق ولا سبيل إلى إمكان الجمع، لماذا؟ إنه لا يمكنك أن تجمع بين موصول ومرسل، ولا بين مسند أبي بكر ومسند عائشة. كيف تجعل الحديث هو من مسند عائشة ومن مسند أبي بكر في نفس الوقت؟ لا يمكن هذا، فإما أن يكون من مسند عائشة، وإما أن يكون مسند أبي بكر، أو يكون مسند سعد وهكذا أو سعيد. المقصود هنا أن هذه الطرق لما تعددت وتساوت ولا سبيل إلى إمكان الجمع بينها سمينا الحديث مضطربا. والاضطراب هنا حاصل في ماذا؟ حاصل هنا في السند كما رأينا، لأن من أحوال السند، من أحوال السند الموصول، الوصل والوقف، من أحوال السند الوصل والوقف والإرسال، لا الوصل والإرسال والانقطاع وما إلى ذلك. ومن أحوال السند كذلك، يعني من حول السنة أن يكون مسندا إلى فلان أو إلى فلان أو إلى فلان. المقصود أن هذا العيب هنا إنما وقع فش في السند، وقد يقع الاضطراب في المتن في ألفاظ الحديث، لأن المتن هو ألفاظ الحديث. مثاله الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك أنه سئل يعني أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن البسملة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الفاتحة أم لا؟ وقال للسائل لم أحفظ في ذلك شيئا. وهذا ليس محل الشاهد، محل الشاهد هو قوله فيما رواه عنه مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا نص الحديث: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ظن الراوي عنه أنه ينفي البسملة فزاد من عند نفسه لفظة وهي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ومقصود أنس رضي الله عنه بهذا الحديث هو أنهم لم يكونوا يستفتحون الصلاة بشيء قبل الحمد لله رب العالمين، هذا هو قصده، لم يكونوا يستفتحون الصلاة بشيء من القرآن سوى الحمد لله رب العالمين. يعني ما كانوا يستفتحونها بالقرآن غير الحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحوا باش بالحمد لله رب العالمين. ومعلوم بأنه إذا قال بالحمد لله رب العالمين راه معها بسم الله، لأنه إذا قال الحمد لله رب العالمين معها ما يفتتح به، والذي يفتتح به ما هو؟ فظن الراوي عن أنس أنه يريد بهذا الكلام نفي البسملة، فزاد من عند نفسه: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على أن هذه الزيادة من عند الراوي هو الحديث الذي سبق آنفا، وهو أن أنس لما سئل عن البسملة قال: لم أحفظ في ذلك شيئا، لما سأله أبو سلمة. هذا الحديث مثال لماذا؟ للاضطراب في المتن، ومن ثم فإنه لا يصلح للاحتجاج به. ما هو الحديث الآن الذي لا يصلح للاحتجاج به؟ والحديث الذي فيه: فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أما الرواية الأولى فهي صحيحة، وهي: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة. إذن الرواية اللي فيها الاضطراب شيئا: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الاضطراب على نوعين: نوع في السند ونوع في المتن، وكلاهما عيبان من عيوب الحديث. فإذا وقع في الحديث نوع من الاضطراب رد الحديث ولم يقبل، لأن من أسباب رد الحديث وعدم قبوله كونه مضطرب، من أسباب رد الحديث وعدم قبوله أن يكون مضطربا. فالاضطراب مرض من الأمراض التي إذا اعترت الحديث كان مردودا غير مقبول. هذا معنى قوله: وذو اختلاف سند ومتن مضطرب، مضطرب. ذو اختلاف، ذو مبتدا وخبره ما هو؟ مضطرب. قال: عند أهيل الفن، أي عند أهل هذا الفن. وقوله عند أهيل، هذا التصغير إنما اضطر المؤلف إليه. ايش هو الذي اضطره إليه؟ هو الوزن. أما أهل هذا الفن فليسوا من التصغير في شيء، معنى لا يصغر. لماذا؟ لأنهم أهل العلم، وأهل العلم لا يصغرون. طيب، ثم قال: والمدرجات إلى آخره. إذا الآن نكون قد درسنا نوعا آخر من أنواع الحديث، وهو المضطرب، وهو رقم 25. والمضطرب في اللغة اسم فاعل من طرب يضطرب، بمعنى فسد واختل، ومعناه في الاصطلاح هو الحديث الذي روي بأوجه مختلفة متساوية في القوة ولا سبيل إلى ترجيح بعضها على بعض الآخر، والاضطراب لا يتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول هو التسوية وعدم الترجيح، والثاني عدم إمكان الجمع بين الطرق. فإن أمكن الجمع بين الطرق عملنا بها كلها، وإن أمكن ترجيح بعضها على البعض أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح. الاضطراب يكون في السند كما يكون في المتن، وكلاهما عيب في الحديث يرد به، سواء وقع الاضطراب في السند أو وقع في المتن. ذكرنا نموذجين للمضطرب، نموذج للاضطراب في السند وهو حديث الترمذي، نعم، والثاني نعم. طيب، وهناك نموذج الثالث يمكن أن أذكره بالنسبة للحديث المضطرب في المتن، وهو حديث الترمذي أيضا الذي رواه عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا الحديث ورد عن طريق ابن ماجه برواية أخرى وهي ليس في المال حق سوى الزكاة. ففي المتن هنا اضطراب. ما هو الاضطراب؟ اضطراب بين قوله إن في المال لحقا سوى الزكاة وبين قوله ليس في المال حق سوى الزكاة. بين الرواية اختلاف ولا لا؟ ما هو الاختلاف؟ ما هو الاختلاف هنا؟ نفي الحق في رواية وإثباته في رواية أخرى، هذا نوع من الاضطراب لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا حملنا الحق الأول ثابت على ماذا؟ إلا إذا حملناه على إيش؟ على المستحب من الصدقة، وحملنا حمل الحق الأول على إيش؟ إن في المال لحق سوى الزكاة، حملناه على ماذا؟ على المستحب أو على الصدقة المتعينة. إن بعض الصدقات قد تصير ماذا؟ قد تصير واجبة، بعض الصدقات تصير واجبة. أو حملنا الحق كذلك على الحق الذي أوجب الله تعالى على الشخص من قبل من أوجب الله نفقتهم عليه. والثاني وهو ليس في المال حق على سوى الزكاة، أيضا حملناه على ماذا؟ على الفرض الواجب، على الفرض الواجب الذي هو إيش؟ الذي هو الزكاة. على كل حال، فالاضطراب يقع في السند كما يقع في المتن، وكلاهما عيب يكون الحديث به ساقطا عن الصحة وغير معتبرين. اللهم وفق للصواب. وقلبت التاء طاء لوقوعها، نعم. طيب، ومعناه في الاصطلاح، ما معنى الاضطراب في الاصطلاح؟ وتعذر الجمع والترجيح. إذن هو الحديث الذي اختلف رواياته سندا أو متنا، وتعذر الترجيح بين تلك الروايات، وتعذر كذلك الجمع. فإن أمكن الجمع فهل يسمى مضطربا؟ نعم، لا يسمى مضطربا. وإن أمكن الترجيح هل يسمى مضطربا؟ نعم، قدمنا الراجح وتركنا المرجوح، والمرجوح حينئذ لماذا نسميه؟ نسميه شاذا. وعندنا أحاديث من هذا النوع من الأحاديث المتضاربة، ولكن أمكن الجمع من الأحاديث في الحقيقة التي اختلفت، لا أقول مضطربة، ولكن اختلفت أقوال الرواة فيها. هو الحديث المتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج قارنا أو حج متمتعا أو حج مفردا، هذه الروايات مختلفة، ولكن أمكن الجمع بينها، أمكن الجمع بينها، فرجعت إلى حقيقة واحدة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. لأن الذين قالوا بالإفراد مرادهم أنه أفرد أفعال الحج وأعماله، أفرد أعمال الحج، والذين قالوا بالتمتع مرادهم أنه تمتع بالعمرة والحج في سفر واحد، بمعنى لم يحدث لكل واحد منهما سفرا خاصا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تمتع بسقوط أحد السفرين، تمتع بسقوط أحد السفرين. فهنا أمكننا أن نجمع بين الروايات فنحكم على حجه صلى الله عليه وسلم بأنه كان إيش؟ كان قارنا. وأما الجمع، أم هذا الجمع، هذه كيفية الجمع. وأما تقديم بعض الروايات الأخرى فمثاله ما في حديث بريرة التي اعتقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت تطلب الفراق من زوجها، جاءت تطلب الفراق من زوجها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى وبين أن يفسخ نكاحها. فقد اختلف الرواة في هذا الحديث، منهم من قال إن زوجها كان عبدا، ومنهم من قال إن زوجها كان حرا، والراجح أنه كان عبدا. فقدمنا هنا رواية كونه عبدا على رواية كونه حرا، فصارت رواية كونه حرا شاذة مرجوحة، وصارت رواية كونه عبدا هي الراجحة المقدمة. ثم هناك شرط آخر يضاف إلى القول بالاضطراب، وهو أن يكون الاضطراب في أصل معنى الحديث لا في مسألة شكلية، لا يكون في جهة الشكل، الاضطراب يشترط أن يكون في جوهر الحديث وليس في شكله، لأن هناك بعض الاختلافات تكون في شكل الحديث وفي مسألة هامشية لا في أصل الحديث، كحديث جابر بن عبد الله الذي باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا كان معه في سفر، فأعيا جمله حتى أراد أن يسيبه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا عظيما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، واشترط عليه جابر ألا يسلمه إليه إلا بعد الوصول إلى المدينة. لكن اختلف الرواة في الثمن كم هو، اختلفوا في الثمن، من قال كذا من قال كذا، هل هذا اختلاف يضر؟ لا يضر، لأن أصل الحديث الذي يدندن حوله ما هو، وهو بيع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم جمله، واشتراط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلم إليه الجمل إلا بعد الوصول إلى المدينة. أما مسألة كم كذا كذا هذه ليس عندها علاقة بالموضوع بجوهر الحديث. إذن مثل هذا الاختلاف لا يضر أصل المعنى الذي يدور حول الحديث، هذا اشترطه بعض العلماء. كذلك هذا كله. والآن ننتقل إلى هذا النوع الآخر الذي يحمل رقم ماذا؟ تمام، وهو ما يسمى عنده بالمدرجة، جمع مدرجات، وهو من الإدراج. والإدراج في اللغة هو الإدخال، يقال أدرجت الشيء في شيء بمعنى أدخلته فيه، ومعناه في الاصطلاح هو ما أدخل في سنده أو في سياقه، ما أدخل في سياقه شيء، أو أدخل في متنه لفظ من الرواة ليس بينه وبين المتن تمييز، ليس بينه وبين المتن تمييز. وتعريف المؤلف يتناول النوع الثاني منه، لأن المدرج في الحقيقة فيه نوعان، أحدهما ما كان في السند، الثاني ما كان في المتن، لأن المؤلف قال مدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ، ويمكن في الحقيقة أن يتناول تعريفه للنوعين معا، لأن اللفظ الذي يزيده الراوي قد يزيده في السند وقد يزيده في المتن. والمقصود أن المدرجات هي ما زاده الرواة في السند أو المتن من غير تمييز ولا فصل بينه وبين الأصل. أما إذا حصل التمييز والفصل فلا إدراج، إذا حصل التمييز والفصل فلا إدراج. إذن عندنا إدراج في السند وإدراج في المتن. أما إدراج السند فمثل له بالحديث الذي ورد عن شريك القاضي، شريك القاضي المعلوم، أنه كان يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ إلى متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت ليكتب المستملي، سكت ليكتب المستملي. من هو المستملي؟ نعم، هو الذي يبلغ صوت المحدث إلى البعيدين منه، إلى البعيدين منه. سكت ليكتب المستملي، ثم نظر إلى رجل في الحلقة اسمه ثابت بن موسى، وكان يلقب بالساهر لزهده وتقواه، فقال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني قبل أن يتلفظ بألفاظ الحديث النبوي قال هذا الكلام. فظن ثابت هذا أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأدرجه. هذا مثال لماذا؟ للإدراج في السند. وأما الإدراج في المتن فقد يكون في أول المتن، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره، وأكثر ما يكون في آخره، ثم يليه ما كان في وسطه، ثم يليه في قلة ما كان في أوله. مثال ما كان في أوله، مثال له الحديث الذي رواه خطيب البغدادي بسنده إلى أبي هريرة أنه قال، يعني أن أبا هريرة لما أسند الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء أو جملة أسبغ الوضوء هي من كلام أبي هريرة. الدليل على ذلك الرواية الأخرى التي رواها البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وليس فيها كلمة أسبغ الوضوء. ومثال ما كان في وسط الحديث، الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، في قصة بدء الوحي ونبذل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، إلى أن قال وكان يتحنث ليالي ذوات العدد. والتحنث التعبد. وكان يتحنث، كان يتحنث، قال الزهري الذي يعني زاد هذه الكلمة، والتحنث التعبد. فسر التحنث بماذا؟ بالتعبد. ولماذا فسره بالتعبد؟ لأن التحنث يطلق على معنيين متضادين، فهو كما قال العلماء من باب الأضداد، من باب الأضداد. إذ الحنث يطلق على الإثم ويطلق على العبادة والبر. مثال إطلاقه على الإثم قول الله تعالى في سورة الواقعة وكانوا يصرون على الحنث العظيم. احتيج هنا الى تفسير الحين اشترى اختلط بضده. ومثال ما كان في اخر الحديث، مثال ما كان في اخر الحديث حديث ابي هريره ايضا الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله احشر امتي غرا محجرين من اثر وضوء. ثم قال ابو هريره في نهايه الحديث فمن استطاع ما كان في آخر الحديث، مثال ما كان في آخر الحديث حديث أبي هريرة أيضا الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله احشر أمتي غرا محجرين من أثر وضوء. ثم قال أبو هريرة في نهاية الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل برته خليفة. هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة فهم من الحديث أن المراد بإطالة أن المراد بإسباغ الوضوء هو زيادة على الأعضاء غر المحجرين، فهم أن الأحسن هو زيادة على الأعضاء المحددة، وهذا من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، وقد خالفه كثير من الصحابة من العلماء فقالوا بعدم زيادة على أعضاء الوضوء المحددة. والمقصود هنا هو ما زاده أبو هريرة في نهاية الحديث. إذن الإدراج يكون في أول الحديث وهو قليل، ويكون في وسط الحديث وهو أكثر منه، ويكون في آخر الحديث وهو أكثر. وسبب الإدراج إما تفسير لفظات غريبة في الحديث كما في حديث عائشة الذي سبق، أو استنباط حكم شرعي كما في حديث أبي هريرة أسبغوا الوضوء، أو استخراج دليل شرعي. هذه أسباب استنباط حكم شرعي، استخراج دليل شرعي، تفسير مفردة غريبة من ألفاظ الحديث. طيب، بماذا يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بأمور، منها اعتراف الراوي نفسه بأنه زاد كذا وكذا في الحديث، ومنها تجريد الحديث في رواية أخرى من هذه الزيادة، ومنها حكم أئمة الحديث على هذه الزيادة بأنها من كلام الرواة، حكم أئمة الحديث، ومنها في حالة صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كونها مشتملة على خطأ من استحالة صدور ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أو اشتمالها على خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. ومن الأمثلة على ذلك، على ما هو مستحيل، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك للعبد المملوك أجران، ثم قال أبو هريرة رواه الحديث لولا الجهاد والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لولا الجهاد والحج وبر أمي لا لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذه الزيادة يستحيل صدورها من الإنصاف. لماذا؟ لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حية يوم أن بعثه الله تبارك وتعالى، لم تكن عقيل حية. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى أن يكون مملوكا، لأن الله تعالى فضله على سائر الناس أجمعين. فإذا يعرف المدرج على بكم من وسيلة، ذكرنا أظن 4 أو 5. الوسيلة الأولى اعتراف الله، الثانية نعم، الوسيلة الثالثة، الرابعة إذن ما عندك 5 تمام. هذا ممكن أن يعد من هذه الوسيلة الرابعة، ممكن أن يعد منها. طيب، إذن المدرجات في الحديث هي ما أتت من ألفاظ الرواة واتصلت بمتن الحديث أو سنده، وليس بينها وبين الحديث تمييز. أما لو كان بينها وبين الحديث فلا تعتبر مدرجة، لا تعتبر مدرجة. يعني لو قال المحدث أو الراوي، لو قال المحدث أو الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم عقب على ذلك بقوله ويعني به صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويعني به صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل هذا يعتبر مدرجا؟ لا يعتبر مدرجا، لأنه تميز بماذا؟ بقوله ويعني به كذا وكذا، أو يراد من قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا لا يعتبر مدرجا. فمن شروط الحكم على اللفظ المدرج ألا يكون بينه وبين متن الحديث أو سنده فصل ولا تمييز. ثم قال ما غير سياق إسناده يتناول الإسناد. والشطر الثاني من التعريف ما أدخل فيه ما ليس منه بلا فصل، هذا يتناول المدرج في المتن. وسبق أن قسمنا المدرج في المتن إلى أقسام. كم هي تلك الأقسام؟ نعم، هي ثلاثة. القسم الأول أن يكون الإدراج في أول الحديث. الثاني نعم تفضل، أن يكون في أثناء الحديث ووسطه. والثالث تفضل، أن يكون في آخر الحديث. ثم سبق أن ذكرنا الأسباب التي تدعو بعض الرواة إلى استعمال الإدراج، فكم هي تلك الأسباب التي ذكرناها في المصادر؟ 4 نعم أو 3. ثلاثة الأسباب، ثلاثة. السبب الأول ما هو؟ نعم، بيان حكم شرعي من الحديث. والثاني من الأسباب تفسير كلمة غريبة من ألفاظ الحديث. والثالث نعم صحيح، استنباط حكم شرعي من الحديث. ها هذه الأسباب التي تدفع إلى استعمال الإدراج. قلنا فيما سبق بأن الإدراج يعرف بعلامات، وكم هي تلك العلامات؟ نعم، أربعة. العلامة الأولى نريدها نعم صريح الراوي بالإدراج. ثاني ورود الحديث منفصلا من الإدراج في رواية أخرى. العلامة الثالثة من العلامات نعم هو هذا الذي ذكرنا، هو هذا الذي ذكرنا. نعم نعم التنصيص عليه من قبل، التنصيص عليه من قبل الحفاظ العالمين بذلك. السبب الرابع والأخير نعم استحالة صدور ذلك القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك أربعة أسباب. أما حكم الإدراج في الشرع، أما حكم الإدراج فهو إما أن يكون جائزا وإما أن يكون ممنوعا، والأصل فيه هو المنع. الأصل في الإدراج هو المنع، وإنما يجوز إذا كان لا يغير المعنى، إذا كان لا يغير المعنى. فإن كان يغير المعنى حرم، والذي لا يغير المعنى كتفسير مفردة غريبة، هذا هو الذي لا يغير المعنى، أو استنباط حكم أن هذا لا يغير المعنى. والمقصود أن ضابط الممنوع من الإدراج هو ما كان مغيرا للمعنى، فكل إدراج يغير المعنى فهو محرم، وما كان من قبيل التفسير وشبهه فهو جائز، كما أشار إلى ذلك الحافظ السيوطي في ألفيته. وكل ذا محرم وقادح، وعندي تفسير قد يسامح، أي قد يسامح فيه. الحديث المدرج هل يكون حجة؟ هل يكون الحديث المدرج حجة؟ ما تقولون؟ نعم الجواب لا يكون حجة. لماذا لا يكون حجة؟ يعني اللفظ المدرج، أقول اللفظ المدرج هل يكون حجة؟ أقول لا يكون حجة. لكن لماذا؟ لأنه ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحجة إنما هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اللفظ المدرج في الحديث ليس حجة، لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول غيره، وقد يكون هذا الغير صحابيا أو غيره. طيب، والآن ننتقل إلى النوع الذي يحمل رقم ماذا؟ نعم رقم 27، وهو الذي يسمى بالمدبج، وهو المشار إليه بقوله وما روى كل قارين عن أخيه مدبجون فأعرفه حقا وانتخيه. وما روى، ما هنا موصولة، أي والذي رواه كل قرين عن قرينه هو الذي يسمى عندهم بالمدبج، فأعرفه حقا وانتحه بالحاء بمعنى ماذا؟ بمعنى اتجه إليه واقصده، أو بالخاء تنتخه بمعنى افتخر بمعرفته، لأن الانتخاء في اللغة هو الافتخار. فانتخه أي افتخر بمعرفته، إذا عرفته فافتخر بذلك، لأنك قد محوت عنك قطعة من عار الجهل، وقد لبست ثوبا جميلا من العلم، فحق لك أن تفتخر بذلك. وهذا الحديث المسمى بالمدبج، والذي اصطلح علماء الحديث على أن يسموه بهذه التسمية، لأن معنى هذه التسمية في اللغة قريبة من المعنى الاصطلاحي، إذ التدبيج في اللغة هو التزيين والتحسين. دبجت الشيء أدبجه بما أحسنت، بمعنى أحسنت وزينته. وهو مأخوذ من ديباجتي الوجه، بمعنى خديه، بمعنى خديه. ولما كانت رواية هذا الحديث من شخصين متساويين، ناسب أن يسمى بهذا الاسم. فكما أن الخدين متساويان، فكذلك رواية أحد الراويين عن الآخر اللذان هما متساويان. ولذلك عندنا هنا نوع آخر يسمى عند المحدثين برواية الأقران، رواية الأقران المدبج، نوعان متشابهان، ولكن المدبج يختلف عن رواية الأقران ويتميز عنه. إذ المدبج هو رواية كل قرين عن قرينه، والقرين هنا أو الأقران هنا هم المتقاربون في السن أو في السند، أي في الأخذ عن الشيء، إما أن يكونوا متقاربين في السن، وإما أن يكونوا متقاربين في الأخذ عن الشيخ. متقاربون في السن مثل أن يكون أحدهم ابن 30 والآخر ابن 31، 30 و31 قارب. وكذلك إذا كانوا قد أخذوا عن الشيخ جميعا في مرحلة متقاربة، في مرحلة متقاربة، الشيخ قد يدرس عليه طبقات، الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فإذا جمعتم طبقة فأولئك نسميهم أقران، نسميهم أقران. فإذا روى كل واحد من قرينين عن أخيه سمينا روايته مدبجا، سمينا ذلك الحديث مدبجا. وهذا موجود بكثرة عند المحدثين وعند الرواة، موجود في الصحابة وفي التابعين وفي أتباع التابعين وفي من بعدهم إلى يومنا هذا. فمثاله في الصحابة رواية عائشة أم المؤمنين عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة عن عائشة، فهذا من باب رواية الأقران. لماذا؟ لأن عائشة وأبا هريرة متساويان في ماذا؟ في الأخذ عن الشيخ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير متساويين في السن، أبو هريرة أكبر بكثير من عائشة، ولكنهما متساويان في الأخذ عن الشيخ. وكل واحد منهما قد روى عن الآخر، فروايتهما تسمى بالمدبش. وهكذا في التابعين، وهكذا في ماذا؟ في التابعين، وهكذا في أتباع التابعين، هكذا في التابعين. فقد روى عبد الرحمن، وفقد روى عمر بن عبد العزيز عن الزهري، وروى الزهري عن عمر بن عبد العزيز. في أتباع التابعين روى مالك عن الأوزاعي، وروى الأوزاعي عن مالك، وهكذا. إذن لا بد في المدبج أن يأخذ كل قرين عن قرينه. طيب، فإذا أخذ أحدهما عن الآخر فقط ولم يأخذ الآخر عنه، لماذا نسميها الرواية؟ نسميها رواية الأقران. إذا روى أحد القرينين عن الآخر ولم يقع التبادل سميناها رواية الأقران. سميناها بماذا؟ برواية الأقران. إذن أيهما أعم على هذا؟ نعم، المدبج أو رواية الأقران؟ رواية الأقران أعم، لأنه لا يشترط فيها أن يأخذ كل واحد عن الآخر، وإنما يشترط فيها أن يأخذ أحدهما عن الآخر. إذن فتكون رواية الأقران أعم من المدبج، يعني حديث رواية الأقران أعم من حديث المدبج، لأن المدبج زاد قيدا. لماذا؟ لأن يأخذ كل واحد عن الآخر فكان أخص، وكانت رواية الأقران أعم. إذن كيف نعرف رواية الأقران على هذا؟ نعرفها بأن نقول هي رواية أحد القرينين عن الآخر. يلا، رواية أحد القرينين على الآخر. أما المدبج ماذا نقول؟ رواية القرينان كل واحد منهما عن الآخر، وهذا هو مراد المؤلف من البيت، وهو قوله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج. وقول المؤلف عن أخيه استعمل هنا لغة نادرة في باب الأسماء الخمسة. ما هي اللغة؟ نعم، لغة القصر أو النقص؟ لغة النقص، لأن لغة القصر ليست نادرة بل هي مشهورة، لكن اللغة النادرة هي النقص. وما معنى لغة النقص؟ ما معنى لغة النقص؟ نعم، هو إعرابها بالحركات دون الحروف. وشاهد هذه اللغة من الشعر، يلا قول تفضل. لأبيه اقتدى عدي في الكرام ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة نادرة استعملها المؤلف، لأنه قال عن أخيه بحذف ماذا؟ بحذف الياء. وما روى ابن عن أخيه. الشارح رحمه الله وهم حيث جعل هذه اللغة من وسماها بلغة القصر، هي ليست لغة قصر وإنما هي لغة نقص، وليست مشهورة بل هي نادرة. قال تعرفه حقا وانتحه أو وانتخه. ثم قال شرح الشارح الانتحاء هنا بحاء ولا بفاء، صرح بالحاء وقال صد وقال اقصد، لأن الانتحاء هو التوجه إلى الناحية وقصدها، توجه إلى ناحية شيء وقصده. ويجوز فيه كما ذكرنا لغتان الحاء والخاء، فانتخذ افتخر بمعرفته أو فانتحه صد. ثم قال هذا هو النوع الثامن والعشرين والتاسع والعشرين على جعل هذا النوع نوعين، أما على جعله نوعا واحدا فهو الثامن والعشرون، والصواب أنه نوع واحد وليس نوعين، لكن المؤلف جعله نوعين. ما هو هذا النوع؟ هو المتفق في الخط واللفظ، المفترق في المسمى والمعنى. وهذا إنما يبحث في السند ولا يبحث له في المتن، هذا إنما يبحث في السند ولا بحث له في المتن، وهو الذي يسمى بماذا؟ بالمتفق لفظا وخطا، المفترق مسمى ومعنى. وفائدة هذا النوع هو ماذا؟ هو الأمن من اللبس، لأن من لا يعرفه قد يلتبس عليه الأمر ويظن المتعدد متحدا، يظن المتعدد متحدا، وقد يقع له لبس من ناحية أخرى فيظن الراوي ثقة غير ثقة أو العكس، يظن غير ثقة ثقة. هذه فائدة، إذ الله كم من فائدة؟ فائدتان. ثاني الأولى منهما الأمن من اللبس في باب ماذا؟ في باب المشترك. والثانية التمييز بين الثقة وغيره، بين الثقة وغيره. نسينا أن نذكر فائدة المدبش، لا بس أن نستدرك فائدة المدبش ما هي؟ هي ألا يظن أن في السند زيادة، لا يظن أن في السند زيادة، أو يظن إبدال الواو بعن. إذن كم من فائدة هو فيه أيضا؟ الأولى ألا يظن أن في السند زيادة. كيف ذلك؟ لأن التلميذين اللذين يأخذان من شيخ واحد إذا رأينا أحدهما قد روى عن الآخر، مثلا عندنا خالد وعندنا أنس كلاهما قد أخذ عن شيخ واحد، ثم وجدنا خالدا يروي عن أنس عن شيخهما، فهنا قد نظن أن في السند زيادة، لأن العادة أن خالدا يروي عن الشيخ. هل الآن وجدنا أنسا هو المروي عنه، فهل نظن ذلك أم لا نظن إذا لم نعرف هذا النوع؟ نظن ذلك إذا لم نعرف هذا النوع. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ألا يظن إبدال عن أن لا يظن إبدال تماما. حين يقول خالد عن أنس ها، فربما يقول القائل يعني يمكن لخالد أن يروي عن أنس لأنه قرينه وهما يرويان عن شيخ واحد، فربما أراد أن يقول وأنس، أراد قائلا أن يقول حدثني خالد وأنس عن شيخهما فأبدل الواو بعن، لكن بمعرفة رواية الأقران يزول هذا الوهم وهذا الإشكال هذا. طيب نرجع إلى نوعنا الذي نحن بصدده وهو المتفق في الخط واللفظ والمفترق في المسمى والمعنى. عرفنا أن له فائدتين، وكثيرا ما نجد شيوخا اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، أو اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، أو اتفقت أسماؤهم وكلاهم، أو اتفقت أسماؤهم وأنسابهم، أو اتفقت كنى آبائهم وهكذا. فهذا النوع من التعدد في اللفظ والخط لا بد من معرفته، وهذا يدل على دقة منهاج المحدثين رحمهم الله. ولا يوجد في تاريخ أمة من الأمم هذا النوع من الدقة الذي ركز عليه المحدثون بحوثهم في هذا الباب، إنه منهاج فريد من نوعه، يبحثون في كل جزئية ويقعدون قواعدها ويؤسسون أصولها. هذه الناحية التي هي ناحية اتفاق الاسم في اللفظ والخط واختلافه في المسمى، قد بحثوا فيها ووضعوا لها قواعدها وبينوا العدد من الأسماء الذين اتفقت أسماؤهم في اللفظ واختلفت المعنى المسمى، لكي لا يظن ما ليس بثقة ثقة، لكي لا يظن ما ليس بثقة ثقة، ولكي لا يظن الأشخاص المتعددون بأنهم شخص واحد، لأنه شخص واحد. فمثلا لو رأينا محدثا يروي عن شيخين كل واحد منهما اسمه عمران، ولكن أحد الشيخين ثقة والآخر ليس بثقة، فيقول حدثني عمران، فلولا معرفة هذا الفن لا وهم الناس فظنوا أن عمران الذي ليس بثقة هو عمران الذي هو ثقة أو العكس. وبمعرفة هذا النوع يرتفع هذا اللبس ويعرف الثقة من غير ثقته، يعرف الثقة من غير ثقته. وقد ألفوا في هذا الباب وذكروا عددا ممن اتفقت أسماؤهم، ومن هذه الأمثلة مثال خليل بن أحمد الذي اشترك فيه 6 أفراد من الناس، كل واحد منهم اسمه الخليل بن أحمد، هنا قد اتفقوا في الاسم واتفقوا في اسم الأبي الخليل ابن أحمد. ومن هذا النوع أيضا أحمد بن جعفر شو هو حمدان هذان الشخصان اتفقا في ماذا؟ في الاسم الشخصي وفي اسم الأب وفي اسم الجد، وهكذا لفظ عبد الله الذي اشترك فيه عدد عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهكذا بمعرفة هذا النوع يرتفع ذلك اللبس الذي قد يحصل بجهل هذا النوع من الحديث، وهذا معنى قوله متفقون لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. قلنا يظن من كلام المؤلف، بل هذا هو الذي يقصده المؤلف، أنهما نوعان، أول منهما المتفق والثاني المفترق، والحق أنه نوع واحد. ثم قال على المدبج، ما هو تعريف المدبج؟ ما هو تعريف المدبج؟ نعم تفضل. نعم، المدبج هو الحديث الذي يرويه كل قرين عن قرين. نعم، يرويه كل قرين عن قرين. ما هو تعريف القرين؟ ما هو القرين؟ نعم، نعم. إذا القرين هو المقارب لقرينه في السن أو في الإسناد، هو المساوي، بعضهم قال هو المساوي بعضهم قال هو المقارب، هو المقارب لقرينه في ماذا؟ في السن أو في الإسناد. تماما. لماذا سمي مدبجا؟ لماذا سمي مدبجا؟ نعم، سبق وجود اسميتي بهذا الاسم. نعم، لأنه مأخوذ من ديباجات الوجه، أي تساوي الخدين، فلما أخذ كل مساو عن مساويه ناسب أن يسمى بهذه التسمية الذي هو المدبج. تمام. وهناك نوع يتعلق بهذا النوع وقد سبق الكلام عليه، ما هو؟ رواية الأقران. رواية الأقران، ما هو تعريف رواية الأقران؟ تعريف رواية الأقران ما هو؟ نعم، هو أن يروي أحد القرينين عن الآخر. تمام، أن يروي أحد القرينين عن الآخر. إذن ما الفرق بين رواية الأقران وبين المدبج؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، نعم، أين يتجلى العموم خصوصا؟ تمام، رواية الأقران أعم من المدبج، لأن المدبج لا بد فيه أن يروي كل قرين عن قرين، بخلاف رواية الأقران فالمطلوب فيها رواية أحدهما عن الآخر فقط سواء. إذن فرواية الأقران أعم من رواية المدبج. تمام. طيب، ما فائدة معرفة الحديث المدبج؟ ما فائدة معرفة؟ جواب فائدة. إيه؟ أولا أن لا يظن فيه. نعم. ثانيا أن لا يظن أن معلق نعم، ألا يظن أن في الإسناد زيادة. كيف يظن أن في الإسناد زيادة؟ كيف يظن ذلك؟ كيف يظن ذلك؟ نعم، قال أنه قرأ أنا عبدي الشيخ يومين تمام، لأنهما قد أخذ عن شيخ واحد، فإذا رأينا أحدهما يرويه عن الآخر ثم عن الشيخ فقد يظن الظان أن الثاني إنما هو زائد. تمام. وكيف يظن أنه قد أبدل الواو بعن؟ كيف يظن ذلك؟ حين يقول مثلا نعم كان يريد أن يقول فلان وفلان فأبدل الواو يعني شخصان أحدهما اسمه خالد والثاني اسمه أنس كلاهما أخذ عن شيخ اسمه العباس فإذا بخالد يقول هذا حدثني أنس عن العباس قد يظن الظان أنه أراد أن يقول حدثني العباس فسبق لسانه وغلط وقال حدثني أنس وقد يظن الظان أنه أن من قبله أراد أن يقول حدثني خالد وأنس عن العباس فأبدل الواو بكلمة تمام طيب وأما النوع الثاني الذي سبق في الحصة الماضية الذي سبق دراسة بيان نعم هل ماذا نقول هل المتفق ولا المتفق نعم المتفق والشطر الثاني هو المفترق إذا المتفق والمفترق ما هو تعريف المتفق والمفترق ما هو تعريفه نعم متفق فيه أسماء الرواة لفظا وخبرا وخبرا من الأسماء نعم متفق فيه لفظ الراوي وخطه أو متفق فيه لفظ الاسم وخطه وافترق في مسماه ومعناه تماما إذا الاتفاق هنا حصل في ماذا حصل في الخط وحصل في ماذا آخر لا حصل في الخط وفي اللفظ حصل في الخط وحصل في اللفظ ولكن الاختلاف في ماذا في المسميات الاختلاف كان في ماذا في المسميات تماما ما هي فائدة معرفة هذا النوع فائدة معرفة سبق أن له فائدة الأمر التمييز بين المشتركين في الأسماء حتى لا يظن ما ليس بثقة ثقة أو ما هو ثقة لأنه ليس بثقة إذن التمييز بين المشتركين في الأسماء حتى لا يظن ما ليس بثقة ثقة تمام أشرنا فيما سبق إلى أقسامه فكم قسم كانت الإشارة إليه كم قسم نعم أكثر من خمسة ثمانية أقل من ثمانية سبعة أنت على يقين ثمانية هي سبعة أظن ذكرنا فيما سبق ثلاثة أو أربعة النوع الأول ما اتفقت فيه أسماء الرواة فقط مثاله ذكرنا له مثالا كما ذكره الشاعر ما هو هذا المثال هو الخليل بن أحمد هذا الاسم اتفق فيه كم من شخص والله ستة على رأسهم الخليل بن أحمد صاحب ماذا صاحب العروض طيب ومن النوع الثاني الذي ذكرناه ما هو نوع الثاني؟ أن تتفق أسماؤه وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم. مثاله الذي ذكرناه هل ذكر الشاهد؟ نعم، أحمد بن جعفر بن حمدان هو مطلق على كم؟ على كم من شخص؟ نعم على أربعة. طيب الثالث، نوع الثالث، نعم فيه أسماءهم وأسماء آبائهم. أسماءهم وأسماء آبائهم. مثاله الذي ذكرناه وذكره الشارح أيضا أنس بن مالك. أنس بن مالك، أنس بن مالك هذا كم فيه؟ خمسة، خمسة. أنس بن مالك منهم أنس بن مالك هذا رسول الله. تعرف التالي منهم؟ أبو مالك نعم، أبوه أبوه أنس تمام. لكن ما هذا الذي ذكرناه وذكره الشارح؟ الذي ذكره الشارح هو لا، ما هذا؟ قلنا هذا الذي اتفق اسمه واسم أبيه هو اسمه واسم أبيه، اسمه واسم أبيه، اسمه واسم أبيه. الله نعم، لا اسمه أي اسمه الشخصي واسم أبيه. الله، اسمه واسم أبيه. نعم خليل، لا تتقصد اسمه خليل بن أحمد، اسمه واسم أبائهم. إذن التالي الذي كنا فيه اتفق اسمه واسم أبائهم، لا هذا الذي نحن بصدد اتفق اسمه ونسبه، اتفق اسمه ونسبه. الله نعم، لا اسمه اسمه أبي عبد الله ونسبه تماما عبد الله الأنصاري، عبد الله الأنصاري اتفق اسمه اسمه أبيه. ومن الأنواع أيضا أن تتفق أسماؤهم فقط أو كناهم، وممن اتفق